الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب من صام يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم والترمذي، إلا أنه قال: صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وهذا التكفير للذنوب خاص بالصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة، فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. فصيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، وأما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة في حجة الوداع، فيستحب للحاج أن يفطر في يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة والدعاء.